جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. توجد أسئلة من النساء. نعم. تقول السائلة: اشتريت ذهبا قبل 4 سنين وذلك لحفظ مالي به أو للبسه، والآن وقد مضى عليه 4 سنين عرفت أن علي فيه زكاة ولم أكن أخرجها من قبل، فهل علي أن أخرج عن 4 سنين أم عن هذه السنة فقط؟ وكيف أحسب النسبة الكاملة لـ4 سنين؟ هل أخرج عن كل سنة نصابا أم أخرجه عن سنة واحدة؟ أولا، الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة أو ما يسمى بالحلي اختلف العلماء في زكاته، هل تكون فيه زكاة أم لا تكون فيه زكاة، الأمر فيه خلاف. فمنهم من يرى أن الذهب الذي يعد للزينة لا زكاة فيه لأنه من زينة المرأة التي تتعلق نفسها بالتزين بالذهب كما قال تعالى: ومن ينشأ في الحلية. فهذه عادة النساء، فطرة الله للنساء أنها تسعى إلى التزين بالذهب وغيره لأجل أنه للزينة لنفسها أو لزوجها. قال بعض أهل العلم: لا زكاة في هذا الذهب الذي يعد للتزين. ومنهم من يقول: فيه زكاة، فيه زكاة. وكما قلت في المسألة السابقة، الأمر عندي واسع. من أرادت أن تخرج زكاة الذهب ولو أعدته للزينة لا حرج، وإذا أرادت أن لا تخرج ذلك أيضا لا حرج، لأن الأمر واسع والنصوص لم تأتي بأمر نصي صريح في هذه المسألة، والله أعلم. أما من اتخذت هذا الذهب لحفظ المال فإن هذا نوع من أنواع التجارة، هذا نوع من أنواع التجارة، حفظ المال حتى لا يضيع، ففي هذه الحالة فيه الزكاة، في هذه الحالة فيه الزكاة. فإذا حال الحول على هذا الذهب وكان قد بلغ نصابا، ونصاب الذهب 85 جراما، فإذا كان هذا الذهب قد بلغ هذا النصاب وزيادة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، والحول هو السنة كاملة ففيه الزكاة وهي ربع العشر، يعني بالحساب الحديث تخرج من مقداره الكلي 2.5%، وهي ما تعادل ربع العشر، تعادل ربع العشر. فتنظر إلى نصاب الذهب إذا بلغ 85 جراما وزيادة، تنظر إلى قيمة هذه الجرامات في الوقت، وقت إخراج الزكاة، وتضع أعلى السعرين، لأن سعر الذهب سعر شراء وسعر بيع، فتنظر إلى أعلى السعرين فتقيم به، فتخرج من جملة المبلغ الناتج من ضرب سعر الجرام في وقت الزكاة في كمية الجرامات ما نتج من هذا المبلغ أو من هذه الحصيلة من المال، تخرج منه ماذا؟ 2.5%، وتعطيها للمساكين والفقراء، والله أعلم. وكذلك تضيف: هل يلزم أن أخرج عن أطفالي الصغار؟ إذا كانت ألبست أبناء وصغار هذا الذهب لأجل التجارة وحفظ المال فتضمه لذهبها هي، لأنه حفظ لأجل ماذا؟ التخزين والتجارة. وأما إذا كان معدا لزينتهم، لزينة الصغار البنات، فيدخل في المسألة الأولى في ذهب الزينة للمرأة. نعم.